سورة البقرة يا فضيلة الشيخ، سورة البقرة والبقرة فقط اختصت بالحديث عن شهر رمضان، ما تفسير ذلك؟ ايه؟ الحديث نعم عن شهر رمضان نعم ورد فقط في سورة البقرة. طيب ايه ما ما التفسير؟ لا مش وصلنا، ورد في كثير من الاشياء انما التحديد وايام هي اللي جت في سورة البقرة. اي نعم نعم نعم. ما التفسير؟ ايه؟ ما تفسير هذا؟ لان دي هي مدنية ولا مكية؟ البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. مدنية. نعم. والمدنية هي الزمن الذي استقبل الأحكام. خلاص؟ نعم. والأحكام تتكلم عن الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله، ودي استوفيت في مكة. نعم. خلاص؟ نعم. والصلاة استوفي بعضها في مكة وبعضها في المدينة. خلاص؟ نعم. فكان ولا بد أن تأتي السورة المدنية الأولى بتشريع ليه؟ بتشريع الصيام. تشريع الصيام جاء على دفعتين، الذي يجعل العلماء يتلخبطوا في المسألة إن الحق قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. لعلكم تتقون. طب كتب قد إيه يا ربي؟ أياما معدودات. يبقى مش رمضان بقى. نعم. يبقى فرض أولا أياما معدودات. خلاص؟ الأيام المعدودات كان لها حكم. الحكم ان اللي يقدر يصوم ولهش عايز يصوم يبقى يفدي، مش عايز يصوم اللي هو على الذين يطيقونه اي يقدرون على الصوم ولا يريدون ان يصوموا يبقى فدية. يبقى الايام المعدودة فيها اختيار، يتصومها يتفطرها وتفدي، انما ارتبطت بالحكم. خلاص؟ وبعدين انتخت المسألة دي وجاء شهر رمضان، بقى مش أيام معدودات، لا زمان محدود. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى ما فيش خيار هنا بقى. خلاص؟ نعم. فمن شهد منكم الشهر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم تأتي على الذين يطيقون. نسخ دي خلاص. الله. فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثني عن ليلة القدر. ما معنى القدر؟ القدر هو الشرف والرفعة، ويختلف الشرف والرفعة بمقدار من يشرف ومن يرفع. فأنا إذا رفعت شيئا يبقى على قدي، أكبر منا رفع شيء يبقى على قدره. فإذا كان الله هو الذي رفع ليلة القدر يبقى رفعة ليس بعدها رفعة. طب لما ليه؟ أم قال لك لأن الله خلق الخلق وخلق لهم دنيا لها ميعاد محدود تسلم إلى آخرة لا حدود لها، وفيها جزاء على الطائع بكذا وللعاصي بكذا. فإذا أنت أخذت كل مقومات حياتك من نعيم وترف يبقى بلغت من القدر قدرا مقطوعا بالقيامة. ويريد الله قدرا غير مقطوع، لا مقطوع ولا ممنوع، لا فيه موت ولا النعيم يفنى. أدي يبقى القدر العالي بقى، أنزل فيه القرآن الذي يضمن لك ذلك. يبقى نزول القرآن زي ما قلنا اللي بيصنع الصنعة قبل ما بيصنع بيعمل ايه؟ بيحدد غايته، يعني بيقبل على صناعتها بعد ان يحدد غايته. الانسان اللي هو اشرف شيء في الوجود اللي من اجله خلقت الحكاية دي كلها، مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم. مكرم الاول. احدد له غاية ولا ما احدد له شيء؟ لازم احدد له غاية تناسب عظمته دي. طب الغاية دي هي ايه؟ في المنهج. يبقى قبل ما يخلقك يا إنسان خلق لك المنهج. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل ما الرحمن علم القرآن وبعدين الخلق، يبقى أكن قبل ما يخلق الإنسان عامل له الإيه؟ المنهج والغاية اللي يمشي عليها. المنهج ده عشان يسلمه إلى حياة لا موت فيها ولا زوال للإيه؟ ولا زوال للنعيم. يبقى ما فيش حاجة أعلى من كده بقى، سميت ليلة القدر.